الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في الكلام على مسألة القرآن كلام الله. أي مصنع؟ ها؟ طيب، يعني انتهينا من ليس بمخلوق ككلام البرية. طيب، قبل ذلك في قوله رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، وإن القرآن كلام الله من كلام الله، ليس القرآن كل كلام الله. هو طبعا لا يريد هذا، لكن هذا من باب التوضيح. وإن القرآن كلام الله أي من كلام الله، فالقرآن بعض كلام الله. فكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، وليس له بداية وليس له نهاية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قد مر معنا في الواسطية صفة الكلام، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هناك نوع ماذا؟ الأدلة، نوع الأدلة، آيات فيها التكليم، وآيات فيها القول، وآيات فيها النداء، وآيات فيها المناجاة، نعم، وآيات فيها الحديث. فنوع رحمه الله الأدلة على إثبات صفة الكلام، وهكذا في السنة، وقد اتفقت كلمة أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، صوت نفسه سبحانه، سمعه من سمعه من خلقه كآدم وجبريل وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وهكذا يتكلم الله عز وجل، أو سيتكلم الله عز وجل كلامه مع أهل الجنة ويسمعون كلامه بحروفه، نعم، وصوته سبحانه. فربنا عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، وهذا الكلام متى شاء وكيف شاء سبحانه، متى شاء وكيف شاء. فكلامه من حيث الجنس، جنس الكلام ايش؟ قديم، صفة ايش؟ ذاتية. فمن حيث جنس الكلام كلامه قديم، قديم النوع، اي انه صفة ذات. ومن حيث أحاد الكلام وأفراد الكلام، هذه ماذا؟ حادثة متجددة. لا نقول كلام الله عز وجل كله قديم، ما يصلح هذا ولا يصح أن نقول كلام الله عز وجل كله قديم. لا، هناك كلام تكلم به ربنا عز وجل، تكلم بكلام قبل خلق آدم، ثم لما خلق آدم تكلم مع آدم، ثم لما خلق موسى تكلم مع موسى، ثم لما خلق محمد تكلم مع محمد، ثم في يوم القيامة أهل الجنة يتكلم معهم. فإذا ليس كل كلامه قديما، ليس كل كلامه قديما. فمن حيث الجنس، من حيث النوع، نعم، يقال قديم، صفة ذات لله عز وجل، لم يزل ولا يزال متكلما. ومن حيث أفراد الكلام وأحاد الكلام، هذه إيش؟ حادثة متجددة. وعليه وعلى هذا المعنى يحمل قوله سبحانه: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن إيش؟ محدث، أي متجدد. طيب، فهذه عقيدة أهل السنة في كلام الله تبارك وتعالى، وهذا أمر متفق عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، نعم، ذكر هذا المبحث، مبحث القرآن، أنه كلام الله، قلنا من كلام الله، من كلام الله، وليس كل كلام الله القرآن. وذكر عقيدة أهل السنة في القرآن أنه كلام الله، وأن منه، وأن القرآن منه بدأ، ابتدأ الكلام منه سبحانه. فهذا القرآن ابتدأ من الله، قاله ابتداء، أو منه بدأ أي منه ظهر وخرج، بلا كيفية، أي بلا كيفية نعلمها، وإلا بلا شك أنه تكلم بكيفية لكن لا نعلمها. ثم سمعه جبريل، سمع القرآن من الله عز وجل، فسمع صوت الله، فالله عز وجل تكلم بالقرآن بحرف وصوت، صوت من؟ صوت نفسه سبحانه، فسمعه جبريل، سمع صوت الله. ثم نزل به جبريل على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وأنزله على رسوله وحيا، فسمع محمد، سمع صوت من؟ سمع صوت جبريل. قل كلام، كلام الله. ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام كلام الله. قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. فيدخل في المؤمنين هنا أول من يدخل من؟ الصحابة، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، فهو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره، لا كلام محمد ولا كلام جبريل عليهما السلام، وإنما هو كلام الله حقيقة. لماذا؟ لأن الذي قاله ابتداء من؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم به ابتداء. نعم، فهو كلامه لا كلام غيره، هو كلام حقيقي، أي بحرف وصوت، بحروفه سبحانه وصوته سبحانه، فهذا الكلام بحروفه وصوته سبحانه. نعم، فهذا كلام الله حقيقة. وهذا فيه رد على من قال بأنه كلام الله على سبيل المجاز، وهذا قول الأشاعرة الذين يقولون كلام الله معنى قائم في النفس. ثم ذكر قال ليس بمخلوق ككلام البرية، فكلام البرية مخلوق، وكلام الله ليس بمخلوق، قد ذكرنا الأدلة في الدرس الماضي. بقي كلام البرية مخلوق، إيش الدليل أن كلام البرية مخلوق؟ الله خلقكم وما تعملون، وهكذا. نعم، الله خالق كل شيء. طيب، فالله خالق الأعيان والصفات. نعم، الله خالق الأعيان والصفات، فالله خالق العبد وصفاته، ومن صفاته الكلام. وأما الله عز وجل بصفاته، ها، الله بصفاته غير مخلوق، الله بصفاته غير مخلوق، والعبد وصفاته إيش؟ مخلوقة. فكلام الله إذن من صفاته ليس بمخلوق، وكلام البرية من صفاتها فهو مخلوق. كلام البرية من صفاتها فكلام البرية مخلوق. طيب، قال فمن سمعه. طيب، ذكرنا بالنسبة للمعتزلة، ذكرنا ماذا؟ أقوال، تلخيص أقوال أهل البدع في صفة الكلام أو في القرآن. طيب، قلنا المذهبان السائدان وهما اللذان رد عليهما الطحاوي أو في كلامه أو في ثنايا كلامه رد عليهما، ما هما؟ نعم، المعتزلة، ويدخل فيهم الجهمية والأشاعرة، ويدخل فيهم الماتريدية والكلابية، أن الكلابية هي الأساس، والأشاعرة اليوم هم على مذهب الكلابية ليسوا على مذهب الأشعري، فإن الأشعري قد ترك مذهب ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب، تركه الأشعري وتاب ورجع إلى قول أهل السنة، فالأشاعرة ما زالوا على المذهب الكلابي. طيب، هل ذكرنا شبه المعتزلة في الدرس الماضي؟ هل ذكرنا؟ ايش ذكرنا من شبه؟ ايش ذكرنا من شبه؟ ايش تدلوا على ان كلام الله مخلوق؟ اولا مذهبهم ان كلام الله مخلوق. طيب، وبالتالي القرآن ماذا؟ القرآن مخلوق، وانما يضاف الى الله عز وجل اضافة تشريف كناقة الله وبيت الله. طيب، مهم يعني في درس الطحاوية أن نعرف شبه المعتزلة والرد عليها. في كلام يكون معاد مكرر في الدروس الماضية أو الكتب السابقة لا نحتاج إلى إعادته، لكن أشياء قد تكون ما مرت معنا في الكتب السابقة فنحتاج نتعرض لها في هذا الكتاب. شبه المعتزلة إيش قلنا؟ إيش ذكرنا شبه المعتزلة؟ هل ذكرنا الله خالق كل شيء؟ إنما يستدلون بقوله الله خالق كل شيء. طيب، وذكرنا يستدلون بإنا جعلناه قرآنا. طيب، هاتان شبهتان. طيب الشبهة الأولى الله خالق كل شيء، إيش الرد عليها؟ أولا هم قالوا الله خالق كل شيء والقرآن إيش؟ شيء والكلام شيء، فبالتالي كلام الله إيش؟ مخلوق، والقرآن مخلوق، إذن أدخلوا الكلام في عموم كل، أدخلوا الكلام في عموم كل، مع أن الكلام إيش صفة من صفات الله عز وجل. طيب إذا كان الكلام صفة من صفات الله عز وجل وهم أدخلوه في عموم كل، قالوا أن الكلام شيء وأن القرآن شيء، تلزمهم هذا الجواب الأول، تلزمهم بأن العلم شيء، هم يثبتون العلم مثلا، وأن القدرة شيء وأن الحياة شيء، فيلزمكم أن تدخلوها في عموم كل، فيلزمكم أن تدخلوها في عموم كل، فإذا التزموا كان كفرا صريحا، كان كفرا صريحا، وإن لم يلتزموا فهذا تناقض. إذا أدخلوا في قوله الله خالق كل شيء أدخلوا الكلام ومنه القرآن، أدخلوه في عموم كل. طيب كلام الله صفة من صفاته، فيلزمكم أن تدخلون الصفات الأخرى في هذا العموم، فإن قالوا ندخلها فهذا كفر صريح، وإلا وقعوا في التناقض، فيقال لهم الله بصفاته خالق، الله بصفاته غير مخلوق، لما قال الله خالق كل شيء، الله هنا الله مجردا عن الصفات، أم الله عز وجل بصفاته؟ الله بصفاته. طيب هذا الجواب الأول، أنه يلزمهم إدخال هذه الصفات التي هم يثبتونها، فإذا التزموا فكان ذلك كفرا صريحا. طيب مر معنا في الدرس الماضي إذا قلنا أن كلام الله مخلوق، أن كلام الله مخلوق على قول المعتزلة، إيش يلزمهم إذا قيل أن كلام الله مخلوق؟ إيش يلزمهم؟ ثلاثة احتمالات من يأتي بها، حركوا أذهانكم، أنتم في الطحاوية، أنتم في المعة، إيش يلزمكم؟ حتى إما أن يكون خلقه في نفسه فيكون محلا للحوادث، وهذا لا يقرون به، يعني هذا ينزهون الله عنه، ينزهون عن حلول الحوادث في الله عز وجل. الاحتمال الثاني أن يكون خلقه في غيره، أن يكون خلقه في غيره، فيلزمهم أن يكون كل كلام للغير لغير الله إيه؟ هو كلام الله، وهذا قول الاتحادية، والتزموا بذلك الاتحادية، فقالوا كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فإذا قلتم أن كلام الله مخلوق في غيره، إذن فكل كلام في غير الله مخلوق، أو كل كلام في غير الله يقال له كلام الله، فإذا التزموا هذا نعم فكان هذا القول قول إيش؟ الاتحادية. بقي القول الثالث أنه مخلوق منفصل، أنه مخلوق منفصل، وهذا محال، لأن الكلام عرض ولا عين؟ عرض، صفة تقوم بإيش؟ تقوم بغيرها، فالكلام لا يكون إلا من متكلم، كما أن الإرادة لا تكون إلا من مريد، والعلم لا يكون إلا من عليم، والحياة لا تكون إلا من حي، هذه صفات معنوية ما يمكن أن تكون مخلوقات منفصلة، ما يمكن أن تكون مخلوقات منفصلة. فإذا إذا كان هذه الثلاثة كلها باطلة نعم، فتعين أن يكون كلام الله صفة قائمة به سبحانه، الكلام صفة قائمة به سبحانه. طيب الجواب على الآية أيضا، نحن ما زلنا في الآية، الله خالق كل شيء، عموم كل في كل موضع بحسبه، عموم كل، كل هي من ألفاظ العموم، كل هي من ألفاظ العموم، لكن في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه، قد تخرج أشياء من هذا العموم، قد تخرج أشياء من هذا العموم، كيف تعرف؟ بالقرائن السياق، كيف تعرف؟ بالقرائن والسياق. فمثلا عندما قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت المساكن؟ الجواب لا، مع أن المساكن شيء ولا ما هي شيء؟ هي شيء. لهذا قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هل دمرت السماء؟ هل دمرت الأرض؟ جواب لا، والسماء شيء والأرض شيء. إذن هل دخل كل هذه الأشياء في هذا العموم؟ الجواب لا، خرج من هذا العموم أشياء. كيف خرج؟ بالسياق، بالقرائن، بالسياق فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. بالقرائن، قرائن العقلية، أن السماء موجودة والأرض إيش؟ موجودة، ما دمرت، إنما دمر من استحق التدمير أو من أمر الله عز وجل به أن يدمر، وما جاءت عليه الريح فيتدمر كل شيء، أي استحق التدمير أو أتت عليه الريح بإذن الله عز وجل. وهكذا لما قال الله عز وجل وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، يعني من كل شيء يؤتاه الملوك، لهذا لم يكن عندها ذلك القصر الذي بناه سليمان، فظنته أنه يعني بناه من زجاج من قوارير، نعم، فظنت لما رأت الماء أن الماء يجري من تحت الزجاج، فظنت أنه ماء، فكشفت عن ساقيها حتى لا يصيب الماء ثوبها، فقال إنه صرح ممرد من إيش؟ من قوارير. لم يكن معها هذا. إذن من كل شيء، ها، من كل شيء يؤتاه ويحتاج إليه الملوك. فإذن عموم كل في كل موضع بحسبه. إذن هنا الله خالق كل شيء، ها، إيش الذي خرج؟ الله وصفاته، الله وصفاته، إيش الذي كيف أخرجناه؟ لأن الله بي، لأن الله بي إيش في صفاته؟ هل هو مجرد عن صفاته؟ لا، صفاته قائمة به سبحانه، فالله بصفاته خالق، وما عداه، وما عدا الله وصفاته إيش؟ مخلوق. فإذن إيش الذي يدخل هنا في كل شيء يا معتزلة؟ يدخل أفعال العباد، أفعال العباد شيء، فتدخل في الله خالق كل شيء. لكن هم أصحاب هوى أخرجوا أفعال العباد من عموم كل، وأدخلوا إيش؟ صفات الله في هذا العموم. طيب، هذا الجواب بالنسبة لشبهة المعتزلة. الشبهة الثانية، إن جعلناه قرآن عربية، هذا الجواب عنه سهل واضح. نقول إن جعلناه قرآن عربية، قالوا إن خلقناه، جعلناه خلقناه، قلنا أهل العلم قالوا جعلناه لا تكون بمعنى خلق إلا إذا نصبت مفعولا واحدا، جعلنا لا تكون بمعنى خلق، جعل لا تكون بمعنى خلق إلا إذا نصبت مفعولا واحدا، كمثل قوله وجعل الظلمات والنور، كم مفعول؟ واحد. أما والنور هذا معطوف، ما هو مفعول ثاني، جعل الظلمات هذا المفعول. طيب، وجعلنا فيها رواسي، كم مفعول؟ كم؟ واحد. جعلنا فيها رواسي، أي خلقنا فيها رواسي، ايش الرواسي؟ الجبال. طيب، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ايش معنى هنا وجعلنا؟ خلقنا، فين المفعول الثاني؟ مفعول واحد هنا، جعلنا من الماء كل شيء حي، لا يعني ما هو المفعول الثاني؟ طيب، كل شيء حي صفة. طيب، نعم، فإذا نصبت مفعولا واحدا كانت بمعنى خلق، كانت بمعنى خلق. أما إذا نصبت مفعولين فإنها تكون بمعنى طيرة، كما في هذه الآية إنا جعلناه قرآنا، أين المفعول الأول؟ الضمير ها، والمفعول الثاني قرآنا عربيا إيش؟ نعت. إذا نصبت مفعولين فيكون معنى إيش؟ طيرناه، صيرناه وليس خلقناه. طيب، ايش تقولون يا معتزلة؟ وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، كم نصبت؟ اين المفعول الاول؟ وقد جعلتم الله المفعول الاول، لفظ الجلالة، كفيلا مفعول ثاني، ايش بيكون المعنى الان؟ صيرتم، طيرتم. طيب، فإذا إذا نصبت مفعولين كانت بمعنى طيرة. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، إيش معنى هنا جعل؟ ولا تجعلوا، ولا تخلقوا، ولا تصيروا، ولا تصيروا، أن هنا نصبت مفعولين، نصبت مفعولين. الذين جعلوا القرآن عظيم، هذا نصبت مفعولين، جعلوا القرآن عظيم، القرآن مفعول الأول وعظيم مفعولا ثاني، فيكون معنى إيش؟ طيرنا. وقد تأتي بمعنى اعتقدنا، وقد تأتي بمعنى بينا ووصفنا، إذا نصبت مفعولين قد تأتي بهذه المعاني، كما في قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيش؟ إناثا. وجعلوا الملائكة، هذا المفعول الأول، الذين هم عباد الرحمن، هذه كلها نعت، إناثا مفعول الثاني، ممكن يكون معنى طيرة، وممكن يكون معنى اعتقد، اعتقدتم أو صيرتم، صيرتم ملائكة أو اعتقدتم ملائكة إناثا، لكن ليس بمعنى إيش؟ خلق. إذن إذا نصبت مفعولين لا تكون بمعنى خلق، هذا الرد على المعتزلة. إذا كانت تنصب مفعولين فهي ليست بمعنى خلق. طيب، هذا بالنسبة لهذه الشبهة. الشبهة الثالثة، إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، قالوا هذا القرآن هو قول من؟ قول هذا الرسول، قول هذا الرسول، وليس قول، وليس وليس قول الله، وليس قول الله، وليس تكلم به الرب جل وعلا، وإنما تكلم به هذا الرسول. والجواب إنه لقول رسول كريم. إيش الجواب؟ أنه أضيف إلى هذا الله عز وجل يقول إنه لقول رسول كريم، كيف تجيب؟ لماذا يعني تقاهت؟ أيوة، هذا جواب، أن الإضافة كانت لاثنين، إنه لقول رسول كريم في آية المقصود به جبريل في سورة كورت، وفي آية في سورة الحاقة المقصود به من؟ المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا ما دام أضيف إلى اثنين، إذا لم يتكلم به أحدهما ابتداء، لم يتكلم به أحدهما ابتداء، فدام أنه أضيف إلى اثنين، إذا أضيف اثنين على سبيل إيش؟ التبليغ، على سبيل التبليغ. قال العلماء ولهذا قال رسول ولم يقل نبي ولا ملك، إنه لقول رسول ولم يقل إنه لقول نبي، أو لم يقل إنه لقول ملك، وإنما رسول. ليش رسول؟ لأنه يبلغه عن المرسل. من المرسل؟ الله عز وجل. إذن إضافة إنه لقول رسول أضيف إلى الرسول إضافة تبليغ وتأدية، عن من؟ عن المرسل، ولهذا ذكر رسول، ذكر لفظ الرسول لينبه على أنه من مرسل. طيب، وأيضا ذكروا أو ذكر أهل العلم أنه وصف إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أمين، قالوا والأمين يؤدي الأمانة كما هي، كما أرسل بها، فهو أدى كلام الله بدون زيادة ولا نقصان، ولهذا وصف بأنه أمين. إذن فإضافة القول إلى الرسول هو من إضافة التبليغ، أي أنه قول مبلغ، ولهذا جاء بهذا اللفظ رسول. أيوة، هم يقولون أنه مخلوق، أهم شيء عندهم أنه مخلوق، هذه هي النتيجة، هذه الخلاصة، هذه النتيجة الأخيرة، أنهم ما بين دفتي المصحف مخلوق، فسواء في نفس يعني تكلم به جبريل أو تكلم به محمد أو كان مخلوقا منفصلا، المهم المؤدى إيش؟ المؤدى واحد، أنه مخلوق. فهذه شبه، ممكن يأتيك بشبه يعني تدرج معك إن نقبت عن هذه الشبهة دخل معك في شبهة أخرى. ليش؟ حتى يصل إلى أن القرآن مخلوق، فأنت تجيب على كل شبهة بما يناسبها. بقي شبهة أخيرة، طيب بقي شبهة أخيرة وهي قوله سبحانه ايش الآية؟ فلما أتى ايش الآية في سورة القصص؟ نودي من شاطئ الوادي الأيمن، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. طيب هذه يعني من الشبه عند المعتزلة أن الكلام صدر من الشجرة. نشوف الآن الكلام مخلوق في الشجرة. إذا انتهوا منك أن الكلام ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس قول جبريل، الآن سيدخلون لك في أن هذا الكلام هو قول الشجرة. لماذا؟ حتى يصل إلى أن الشجرة مخلوقة فالكلام إيش؟ فالكلام مخلوق. طيب هذه الشبهة، هذه الشبهة نودية من شاطئ الوادي، يعني قالوا خلق الله الكلام في الشجرة فسمعه موسى منها، هذه شبهتهم، قالوا خلق الله الكلام في الشجرة فسمعه موسى منها. ايش الجواب؟ الجواب ما يعني نظروا الى ما قبلها والى ما بعدها، عموا كما قال اهل العلم، عموا عما قبلها وعما بعدها. فقبلها يعني ماذا؟ كلمة ايش؟ نودية، والنودية والنداء مرة معنا في الوسطية. ما هو النداء؟ صوت ايش؟ طيب صوت بعيد، الصوت ايش؟ منخفض ولا مرتفع؟ مرتفع. المناجاة بصوت منخفض، المناجاة بصوت مرتفع، المناجاة بصوت منخفض. ايش الذي حصل لموسى؟ كلاهما. ايش الذي حصل لموسى؟ كلاهما. وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجية، وناديناه نجية. حصلت المناجاة، حصلت ايش؟ المناجاة. طيب النداء هل كان يعني ماذا من الشجرة؟ الجواب لا، إنما ذكر الله عز وجل أن النداء كان من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي ابتداء الكلام كان من تلك الناحية، ابتداء الكلام كان من تلك الناحية. فمن هنا ها ايش من معانيها؟ ايش الابتداء؟ تقول مثلا سمعت محمدا أو سمعت كلام محمد من البيت، سمعت كلام محمد من البيت، يعني إيش؟ البيت تكلم. أم ابتداء الكلام كان من البيت؟ ابتداء الكلام كان من البيت. فهكذا هنا من الشجرة في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، ابتداء كلام الله لموسى كان من تلك الناحية، كان من تلك الناحية. وترجع إلى التفسير عند هذه الآية، ترجع إلى التفسير عند هذه الآية. فإذا الكلام ظهر لموسى من تلك إيش؟ الناحية، لا أن الشجرة هي التي تكلمت، لا أن الشجرة هي التي تكلمت، وإنما ظهر كلام الله وسمعه موسى من تلك الناحية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو قيل أن الكلام كان مخلوقا في الشجرة كما قالوا، لكانت الشجرة هي القائلة أنا الله العزيز الحكيم، أو يا موسى إني أنا الله، يا موسى إني أنا الله عزيز الحكيم. طيب لو كان الكلام مخلوقا في الشجرة على كلامهم، لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم. قال أهل العلم وهل قال هذا غير رب العالمين؟ وهل قال هذا غير رب العالمين؟ فالذي قال هذا ليس الشجرة، وإنما القائل من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وذكروا أيضا جوابا، ها آية في آية صح، إني أنا إنه أنا الله رب العالمين، هذه آية، أنا الله العزيز الحكيم وإنه رب العالمين، نعم آيتان. فهل قال هذا غير رب العالمين؟ فهذا من أجوبة أهل العلم على هذا القول. وأيضا ألزموهم إذا كانت الشجرة هي التي قالت أنا الله رب العالمين، أنا الله رب العالمين، لكان وهو مخلوق الآن كلام في الشجرة إيش؟ تصوروا قول المعتزلة، كلام الكلام في الشجرة ماذا؟ مخلوق. الشجرة إيش قالت؟ أنا الله رب العالمين. إذن هذا الكلام هذا مخلوق ولا ما هو مخلوق؟ عند المعتزلة مخلوق. إذن يلزمكم على هذا أن ما قاله فرعون، أن ما قاله فرعون كلام الله، لما قال أنا ربكم الأعلى، لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، هذا الكلام مخلوق ولا ما هو مخلوق؟ لما تكلم به فرعون، فرعون وكلامه مخلوق، لا لا. فلما قال أنا الله أنا ربكم الأعلى، إذن يصح أن نقول هذا كلامه إيش؟ هذا كلام الله، ما دام أنكم قلتم أن الكلام الذي في الشجرة مخلوق، والشجرة هي القائلة أنا الله رب العالمين، فيلزمكم على هذا أن كلام فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى أنه كلام، أنه كلام الله، فهذا مخلوق وهذا هذا مخلوق. لكن إيش هم إيش يردون؟ هم عندهم رد على هذا، بالنسبة لهذه الجزئية عندهم رد عليه، إيش يقولون؟ كلام فرعون من الذي خلقه؟ خلقه فرعون، لأنهم يقولون أن العبد هو الذي يخلق فعله. فانتبه، يعني هذا الإلزام ما هو يعني ملزم لهم، ممكن يخرجوا منه، ممكن يخرجوا منه فيقولون كلام فرعون هو الذي خلقه فرعون نفسه، لأنهم قائلون بخلق أفعالي أن العباد خالي يخلقون أفعالهم، أما كلام الشجرة فمن الذي خلقه؟ الله عز وجل، فسمينا كلام الله، فسمينا كلام الله، أما كلام فرعون لا، هو كلام فرعون، هو كلام فرعون، لأن العبد يخلق فعل نفسه ومن أفعاله الكلام. إذن هذه الشبهة يعني الجواب عنها، جواب عنها قد يكون في الأمر الأول، وهو أن قوله سبحانه من الشجرة ليس معناه أن الشجرة هي التي تكلمت، وإنما ماذا؟ ابتداء الكلام الذي سمعه موسى من تلك الناحية، ابتداؤها كان من تلك الناحية. والأمر الثاني، لا يمكن للشجرة أن تقول ماذا؟ أنا الله رب العالمين. هذان جوابان بالنسبة لهذه الشبهة. إلى هذا يعني رد قد قدم معنا في الدرس الماضي، أن هناك أشياء تكلمت، أشياء تكلمت ولا يلزم منها وجود اللوازم الباطلة التي ألزم بها أهل البدع أهل السنة إذا أثبتوا الكلام لله تبارك وتعالى. لكن نحن نريد كلام المعتزلة يا أخوة في إثبات أن الكلام مخلوق، فهم سيتدرجون بأي شيء أو يتدرعون بأي شيء حتى يصلون لهذه النتيجة. فجاءوا بآيات من القرآن، جاءوا بآيات من القرآن التي هي ماذا يعني يظنون أنها تؤيد مذهبهم، فأنت تعرف الجواب، هذا أمر طيب جدا، تعرف الجواب عن هذه الآيات التي تدل بها أهل البدع. طيب، قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وهذا يعني لا شك فيه أن السلف قد كفروا من أنكر أن القرآن كلام الله، ومن قال أن القرآن كلام محمد أو كلام جبريل أو كلام ملك أو كلام جني. نعم، فمن أنكر أن القرآن كلام الله فهذا كافر، وهكذا أيضا من زعم أن القرآن مخلوق فأيضا هو كافر. لكن من حيث التعيين، من حيث التعيين هذا، من حيث الإجمال، من حيث القاعدة العامة، نعم، من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. لكن من حيث التعيين هذا لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. قال: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. عندما تسمع القرآن من القارئ، فالمقروء إيش؟ المقروء المسموع ماذا؟ كلام الله، وصوت القارئ مخلوق، صوت القارئ مخلوق، المقروء كلام الله والقارئ وصوته ماذا؟ مخلوق. عندما تراه في المصحف فالمكتوب كلام الله، والأوراق والمداد هذه مخلوقة. طيب، ولهذا يقول السلف: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. فالمقروء كلام الله، المسموع كلام الله، المتلو كلام الله، المحفوظ كلام الله. نعم، لكن الصوت صوت القارئ، وهكذا المداد وهذه الأوراق، نعم، والكاتب الذي كتب، هذه كلها ماذا؟ هذه كلها مخلوقة. قال: وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، وهي علم هو اسم من أسماء النار، وأوعده بسقري ولا بسقر؟ عندك يا حمادي سقري ولا بسقر؟ وأوعده بسقري ولا بسقر؟ سقر. ليش؟ ممنوع من الصرف. نعم، هذا أمس الدرس طريعة هذا. ايش ما ايش المانع؟ ايش المانع؟ طيب ايش المانع؟ الصفية ولا صيغة انتهاء الجموع؟ ايش المانع؟ العالمية وايش؟ العالمية والثانية، مع انها ثلاثة احرف لكن ماذا؟ محرك الوسط. طيب، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر. من الذي قال؟ الوليد بن المغيرة. علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ليش لا يشبه قول البشر؟ ها؟ لا، ليش لا يشبه قول البشر؟ ها؟ ليش لا يشبه قول البشر؟ طيب، كلام غريب. ها، ليش؟ طيب، هو صفة الكلام وأن غير. ها، لكن ليش لا يشبه قول البشر؟ لأن تكلم الله به، ما دام تكلم الله به فهو تكلم به بحروف نفسه وصوت نفسه، وبالتالي صفة من صفاته، فلا تشبه صفاته صفات البشر. فلماذا لا يشبه قول البشر؟ لأن الله تكلم به. إذا كان الله تكلم به، إذن تكلم به بصوت نفسه وحروف نفسه، نعم، فلا يشبه ماذا؟ كلام البشر. و كلام الله عز وجل، الآن ذكرنا بمسألة الإعجاز، هل الإعجاز باللفظ والمعنى أم باللفظ أم بالمعنى؟ إعجاز القرآن أنه معجز، لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، أو في عشر سور أو في سورة، ولو كانت من قصار السور كسورة العصر أو الكوثر، لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، سواء كان بمثله كله أو بجزء أو بسور منه. هل هذا التحدي والإعجاز لللفظ والمعنى أم لللفظ أم للمعنى؟ ها، لكليهما، لللفظ والمعنى، لأن كلام الله يتناول إيش؟ يتناول اللفظ والمعنى، فألفاظه ومعانيه من الله عز وجل. طيب، فكلام الله يشمل اللفظ وإيش؟ المعنى، يتناول اللفظ والمعنى. فإذا كلام الله عز وجل لا يشبه قول البشر، ولهذا ما استطاعوا أن يأتوا، لأن الله تكلم به فهو معجز، فلم يستطع مع تحدي الرب جل وعلا لهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو بسورة قصيرة من قصار السور، بل لو اجتمعوا الجن والإنس ما سيأتون بمثله. نعم، أي اللفظ والمعنى، لأن الله تكلم بحروفه، بحروف نفسه وصوت نفسه، مع أن الكلمات هذه التي تكلم الله بها كلمات إيش؟ عربية، كلمات إيش؟ عربية. فربنا عز وجل كان يعني في كثير من السور في القرآن يأتي بالأحرف المقطعة، تأتي الأحرف المقطعة في بداية السور، ألف لام ميم حاميم ألف لام راء طاسين، ثم يذكر بعدها في الغالب، في الغالب يذكر بعدها الكتاب، يذكر بعدها الكتاب. قال شيخ الإسلام ليبين لهم أن هذا القرآن هو من كلامكم الذي تتكلمونه به، كلمات تستعملونها وحروف تستعملونها، ومع ذلك مع فصاحتكم وبلاغتكم وبروزكم في هذا الباب، باب الفصاحة والبلاغة، والحروف والكلمات هي مما تستعملونها، مع ذلك ما تستطيعون ولن تستطيعوا أن تأتوا ولو بسورة. ليش؟ أعيد سامرة. ليش؟ لأن الله تكلم به، لأن الله تكلم به، فلا يمكن لأحد أن يأتي بمثله ولا بشيء منه يشبهه، لأن الله تكلم به بحروفه وصوته سبحانه وتعالى، فلا يشبه نعم كلام البشر، ولهذا قال ولا يشبه قول البشر، فهو معجز أو معجز بحروفه ومعانيه. ليش؟ لأن الله تكلم به. فبقي ما يتعلق بعقيدة الأشاعرة الشبهة، هذه إن شاء الله نأتي عليها في الدرس القادم، يعني بالجواب على شبهات الأشاعرة. نعم، ما أخذنا نحن في الدرس الماضي صح عن الأشاعرة، فهذا نتركه إن شاء الله الدرس القادم حتى يكون ختام لمسألة الكلام، وفق الله الجميع.